يقول صلاح الدين، هل صلاح الدين من الأشاعرة؟ يعني صلاح الدين ليس من العلماء، ولكنه نعم كان يعني هو قائد من قادة المسلمين رحمه الله تبارك وتعالى، ونصر الله به الإسلام وفتح على يديه وأخرج الله النصارى على يديه. نعم كان يتبنى طريقة الأشاعرة وكان يدعو إليها ويأمر الناس بها ويظن هذا هو الحق، وهذا لا يعيبه في شيء، يعني لا يعيبه في شيء إذا كان يظن أن هذا هو الحق. والإنسان لا يعاب على هذا، وإنما يعاب الإنسان إذا تبنى شيء يرى أنه باطل ولكنه يتعصب له. أما إذا كان الإنسان يظن أن هذا هو الحق والتزمه على أنه هو الحق فإنه يؤجر على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فصلاح الدين نعم، لكن كان يظن هذا هو الحق ويظن هذا هو الصواب، فبناء على ذلك نقول أخطأ رحمه الله تبارك وتعالى وأجر على هذا الأمر، أنه كان يريد الحق ويظن هذا هو الحق. نعم كان على قيد الأشاعرة، ما يضره ذلك شيئا.